عن التسلب مع الجنازة أو الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن عبد الله بن ناجح رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة. حدثنا أحمد بن عبد، فقال أخبرني عمرو بن النعمان قال حدثنا علي بن الحز ابن الحزوري قال حزور هو الفتى النشيط. نعم. قال حدثنا علي بن الحزور عن نفيع عن عمران بن الحسين وابي برزة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص. هذا هو التسلب، طرح الأردية ولبس القمص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت ومدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. هذا طبعا فيه نفيع كما ترون عن عمران، ونفيع هذا كذاب، وتلميذه هذا ابن الحزور متروك صاحب مناكير، يعني لا في إسناده ولا في متنه كذلك. ذكرت لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأدب كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ما يقول لأصحابه هذا، أنت الآن لو تقول لأصحابك: لقد هممت أن أدعو لكم دعوة تفعل بكم كذا وكذا، يليق هذا بك؟ ما يليق بك. كيف يكون لائقا به صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا كيف يسمع بعض الكذابين يأتي بالحديث كأنها يعني قصة ملفتة الأنظار ومدهشة وغريبة. أما حديث الثقات وحديث العلمة ما تجدون في هذا، ومثل هذه الألفاظ ما تجدها في البخاري ولا في مسلم. هنا يعني كان ينبغي الحقيقة على المصنف رحمه الله أن ينزه كتابه عن هذا. وأما هذا الفعل الذي هو طرح الأردية ولبس القمص، ما هو بهذا الفعل وحده، أي صورة من الصور يكيفها الناس في الجنازة تمنع. ومن ذلك ما نبه السلف عليه في أن الجنازة يمشى بها مشيا لينا قليلا قليلا، هذا فعل بعض اليهود والنصارى، لذلك نبهوا إليها قديما. فأي صورة من الصور يكيفها الإنسان ويتعبد الله عز وجل بها فإنها بدعة ما في شك، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض الناس الذين يصنعون مثل هذا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا مما لم يأذن به الله، يشرع الإنسان لنفسه أو لغيره مثل هذا الفعل، وليس هذا مقيدا بقميص أو ثوب أو غير ذلك. فمثل هذا الحديث ما له فائدة إذا كان من رواية كذاب، ينبغي أن تنزه الكتب عنه. نعم. باب ما جاء في الجنازة: لا تؤخروا إذا حضرت ولا تتبعوا بنار. حدثنا حنبلة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه أنه قال: أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيء؟ إنك تتبعوني، ها؟ طيب، يعني من الرباعي. طيب، ويصلح كذلك: لا تتبعوني، كلاهما يعني من الثلاثي. طيب، لا بأس، هكذا ضبطت عندك، ها؟ طيب، من ضبطت في من الثلاثي، لا بأس. قالوا له: وسمعت به شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. هذا هنا لاحظوا أن أن قول المصنف رحمه الله بما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، هذا وإن كان يعني هذا الحديث يعني محل يعني كلام لبعض أهل العلم، إلا أن في البعض ما هو أصح منه. تقدم لنا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة إلى آخر الحديث، وهذا أصح. ولو أن المصنف يعني سلك طريقة يعني يسلكها أحيانا ستمر بنا، وهو أنه يذكر على الأقل حديث واحد ثابت قوي الإسناد في صدر كل باب يسمعه أحيانا هو رحمه الله، ثم يورد على الذي يريد إراده، ثم ينزل كتابه عن جلالة هؤلاء الكذابين. لكان الكتاب أنفع الحقيقة للناس، وأي فائدة ترجى من الكذب على الله وعلى رسوله؟ ما فيها فائدة، لا سيما أن الإنسان يعني كتابه يقرأه المسلمون في شرق العالم وغربه. والسلف رحمه الله نبهوا في مسألة المعشار لها المصنف في أن الجنازة لا تؤخر، نبهوا إلى قضيتين كما ذكرت قبل قليل، وهي أن الإسراء التأني بالجنازة الذي هو يسمونه المشي اللين، هذا هو فعل يعني بعض أهل الكتاب إلى اليوم، فهذا من التشبه به، ما في حاجة، مشي طبيعي معتاد. وهكذا الإسراء بها، إسراء شديدا بها كما يلاحظ في عند بعض الناس من الدروز من الباطنية يسرعون بالجنازة جدا، ربما رقصوا بها في الطريق، هذا تجدونه في بعض البلدان، ولا هذا ولا هذا سنة، الإنسان يكون معتاد. وأي فائدة ترجى لهذا الميت بالمشي اللين؟ وأي فائدة ترجى للميت بهذا المشي بالإسراع؟ كلها ما لها فائدة. ولهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك هذا هو الواجب. نعم. باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. حدثنا إبراهيم بن منذر الخزاني قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى عبد الله بن عباس أنه قال هذا كلام عن شريك. طيب هو الصواب على كل حال، لكن ليس موجودا عندنا. نعم. وعن عبد الله بن أبي نمر ها أورد كاملا ها نقل يا شيخ ساقطا مخطوط ومطبوع. اي هذا صحيح، هو بذكر شريك عندك كامل شريك مع بلاد ما بينا منه. طيب نعم. عن كريب مولى عبد الله بن عباس انه قال هلك ابن لعبد الله بن عباس، فقال له يا كريب قم فانظر هل اجتمع علي بن احد؟ فقلت نعم. فقال ويحك كم تراهم 40؟ قلت لا بل هم اكثر. قال فاخرجوا بابني فاشهدوا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 40 من مؤمن يستغفرون لمؤمنين إلا شفعهم الله. هذا الحديث يعني أصله في مسلم، هو الذي قبله كذلك، إلا أنه في لفظ آخر، اللفظ هنا الذي أورده المصنف من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له، والذي في مسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه يشفعون له إلا شفعوا فيه من دون له غفر له، وأنه متضمن لهذا المعنى. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن غبيرة الشامي، وكانت له صحبة أنه قال كان إذا أتي بجنازة فتقال من هذا من طرق معرفة الصحابي، الصحابي في علم الحديث كيف يعرف أنه صحابي؟ بطرق، هذا أحدها أن يأتي الراوي قبله ثقة من التابعين فيثبت صحبته، يقول وكانت له صحبة مثل هذا. نعم. عن مالك بن هبيرة الشامي وكانت له صحبة أنه قال كان إذا أتي بجنازة فتقال لمن تبعها جزءاً فنادت صفوف ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب. أوجب السنة فرد في وردت في عدة نصوص، ومعناها يعني أوجب وجبت له الجنة. نعم. باب ما جاء في الثناء على الميت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شر فقال وجبت. فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت؟ فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت. إنكم شهداء الله في الأرض. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة أنه قال الحسين بن ذكوان قال أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها يقول إن وسط إذا أردت يعني كلمة بين فسكن السين، يقول سكن السين، وعما عدا ذلك بتحريك اللي هي وسطها. طيب، والمراد هنا وسطها ليس بمعنى بين، إذن تحرك. وعلى كل حال هي لغة من لغة العرب كما حكاها في التاج مخصصة على خلق الله، وسط وسط بوسط، هذه بمعنى ودي بمعنى، تبدل هنا وهنا. هنا المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، ثم ذكر هذا الحديث وذكر حديثا آخر دل على أنه رحمه الله يذهب إلى هذا التفصيل الذي في الحديثين كما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمه الله. الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أنه يوقف على وسط المرأة أو وسط المرأة، وهو أظهر دليل للنص في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين، الحديث أصله في الصحيحين. أما مالك رحمه الله فيقول يقف عند منكبيها، وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يقف عند صدرها، والحديث ظاهر في هذا، يعني كأن هذه السنة ما بلغت لا مالك ولا أبو حنيفة. لكن هنا شيء يعني هو أن الإمام البخاري رحمه الله على طريقته وله منهج لطيف في الفقه يرد في هذا الباب ويرد في غيره، سبق لنا عدة مسائل، وهو أنه إذا لم يكن في الباب شيء مشهور إلا واحد تمسك به وسوى بين فروعه. مثاله هذا الباب، هذا البخاري رحمه الله لما أراد أن يثبت أين يقف الرجل، أين يقف الإمام من الجنازة، هل هو في وسطها ولا عند رأسها ولا عند صدرها، قال باب أين يقوم الرجل، أين يقوم من الرجل والمرأة. ثم ذكر هذا الحديث فقط رحمه الله، وذهب إليه بعض أهل العلم هذا الحديث أنه يوقف عند يعني وسط الجنازة، وهو ظاهر لا من حيث الفقه من حيث المعنى ولا من حيث النص. إذا كان النص عند البخاري ليس بمشتهر ذات الشهرة وسبب الحاجة إليه، ولم ينقل إلا شيء قوي واحد في الباب والثاني فيه شيء من يعني مقال، فإنه يترك هذا. هذه طريقة في الصحيح رحمه الله طريقة مضطردة، وهي طريقة متينة، وهي من أسباب قوة اختيار البخاري رحمه الله في الصحيح. وعلى هذا أمثلة كثيرة صحيح، فهو يسوي بين موقف الرجل والمرأة. قلنا له لما؟ قال ما في شيء ثابت ثبوت الجبار الرواسي مع شهرته إلا هذا الحديث، هذه السمرة، فيترك الشيء غير المشهور لما ذكرناه سابقا أن الشيء إذا كان فضل الحاجة إليه من نقله فإنه يتمسك به أين هو في النصوص، فيجد في الحديث يتمسك. هذه طريقة لبعض المحققين، طريقة قوية وراقية الحقيقة في التعامل مع النصوص. أليس نحن نمسك بالحديث الصحيح القوي الثابت ثبوت الجبال الرواسي في الباب، ثم نحيل كل حديث ونعل به نجعله مقياس فليكن في الفقه هذا كذلك، هذا أحد فروع هذه المسألة، وهي طريقة الحقيقة قوية في الاختيار. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وإسحاق بن راهويه رحمه الله جميعا يرون التفصيل في هذا، يرون في عند وسط المرأة، ويرون بالنسبة للرجل أحمد رحمه الله يراه عند صدر الرجل كما هو مروي عن مسعود، والشافعي يرى أنه عند صدر المرأة، عفوا عند رأس المرأة. عفوا نعم قلنا إيش؟ الشافعي يختلف عن أحمد، وهي متقاربة على كل حال، يعني الشافعي رحمه الله يرى أنه الوقوف عند رأس الرجل، وأحمد يراه عند صدر الرجل، والموفق رحمه الله يرى أن هذه متقاربة، يعني من وقف عند الرأس فهو قريب من الصدر، وعكسه كذلك، يعني وش هذا الدقة اللي بيصير؟ مثال علي رجله يعني 3 متر، يعني إذا وقف على الصدر أكيد أنه سيكون يعني جزءه في عند الرأس تقريبا، فيرى أن هذا بهذا المعنى، وهذا يشبه أن يكون كذلك، لأنه مروي عن مسعود أيضا كما قال أحمد رحمه الله الذي هو عند الصدر. نعم على من يفرق وهو الصحيح، لكن على من يفرق ولمن لا يفرق، لأن فيه اختلاف في هذه الصورة، صفوف الرجال وإذا كان فيه عدة جنائم، صفوف الرجال والنساء، إن قلت أني أنا أختار التفريق تصنع كما تصنع في المفرد على حدة، وهي مسألة قديمة اختلف فيها السلف، من السلف من لا يسمع هذا يصلي على الرجال على حدة والنساء على حدة، وابن أبي شيبة بوب على هذا رحمه الله بابا في هذا، من كان من السلف يسمع هذا إلى من السنة أظهر في مثل هذا، فيضع يقدم الرجال بالنسبة له ويؤخر النساء كما هي السنة، النساء فلم يقدم الرجال، ثم وضع المرأة عند في الوسط تكون قريبة إلى أقرب إلى الوسط، والرجال يكونون عند يكون هو في موقفهم عند رأسهم أو عند صدرهم. واحدة هذه نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عنهما من أبي غالب أنه قال رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ فقال نعم، فأقبل علينا فقال احفظوا. هذا إسناده جيد، لأنه مروي من حديث همام عن أبي غالب، من طرق عن همام عن أبي غالب، وأبو غالب هذا لا بأس به، لكن لو وقف في أي مكان، لو وقف في أي مكان عند الرأس ولا عند الصدر ما ضره بلا خلاف، إنما الخلاف بين أهل العلم هو في السنية. نعم. باب ما جاء بالقراءة على الجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن مستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. الحقيقة يعني في الحديث هذا حديث ابن عباس قال قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، اللفظ المحفوظ الحقيقة فيه الذي الصحيح أن ابن عباس هو الذي صلى، ولما سئل عن هذا قال إنها سنة، هذا هو المحفوظ في الحديث، يعني انظروا كيف الثقة يضبط الحديث في الطريقة في الصورة هذه، لأن ابن عباس ينسبها لهذه الصورة يقول إنها من السنة، وانظروا كيف الراوي لا تصرف فيه، الراوي إذا كان ضعيف تصرف فيه، صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة أقرأ على الجنازة ذات الفداء. والعلماء رحمه الله هذا من منهجه بالدقة في العزو في اللفظ. نعم. باب ما جاء في حديث يعني أم شريك هذا ليس المحفوظ مرفوعا اللي هو قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة فتأتيها. انظروا كيف يكون الراوي الذي فيه صاحب أوهام قاعد يزيد ذاك رواه فعل من يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا زاد. الراوي الثاني الذي في ضعف وراح وقال أمر. لكن انظروا إلى حديث الثقات كما في الحديث البخاري إلى الطريقة هذه. هذه طريقة الحقيقة واضحة جدا في كيف نقلت السنة طريقة راقية في تمييز العلماء رحمهم الله. وهذا هو الذي دعا بعض أئمة الحفاظ القدماء إلى أن يشترطوا في الراوي كما حكى الخطيب البغدادي يشترطوا في الراوي أن يكون معروفا بطلب العلم ما يكون من جنس العام. قال حديث العام أنا ما أقبلها ليطلع لنا مثل الحديث اللي مرت فينا كثيرا. قال أنا ما أقبله لأن عامي ما يفرق بين في اللفظ إذا نقله وتصرف فيه ما آمن. فعلى كل حال هو قول يعني لم يأخذ به جمهور أهل الحديث إلا أنه يعني لا بأس بإراده الحديث مثل هذا النوع من الرواة. والأئمة الحفاظ رحمه الله هم أصحاب ضبط وأصحاب تعليم وأصحاب دقة في النقل ما يفوت عليهم سواء كان عامي ولا غير عامي. نعم. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا تمسك به مالك وأبو حنيفة رحمهم الله في أن صلاة الجنازة ما فيها قراءة. كل تكبيرات الأربع هذه أو الثلاث كلها دعاء ما فيه لا قراءة ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء دعاء. لأنها قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني لا تدخلون على الدعاء شيئا آخر. هذا معنى أخلصوا له الدعاء وهذا جزء من هذا المعنى الذي هو عموم الإخلاص فيه لأنه وقع في جملة الشر أو في جواب الشر فيعم. والأئمة رحمهم الله أحمد الشافعي يقولون هذا صحيح ولكن مخصوص لحديث ابن عباس وهو أنه قرأ وحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهكذا مروي عن الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صار الأمر على هذه السورة التي معنا يكبر الإنسان فيقرأ بالفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت ثم يكبر إن شاء يدعو يعني كانت في فرصة أو يسلم. ويشبه أن يكون كما قال بعض السلف بعض الفقهاء رحمه الله من خدماء الفقهاء أن التكبيرة الأخيرة كانت سريعة حتى يدرك الناس الذي في آخر الصفوف التكبيرة لأنه لو سلم قال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أولئك ما بعد كبروا فيكون تكبيرهم واقعا بعد خروج الإمام من صلاة الجنازة. وهذا من أحسن الفقه حقيقة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام دعا أظن سيأتينا حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا حتى في الأخيرة وهو المروي يعني جنسه عن الصحابة. إذا كان الإنسان واقف يصلي وكان في فرصة للذكر يذكر الله عز وجل في الجنازة يدعو للميت لأنه كما أخبر في حديث أبي هريرة أخلص له الدعاء كلها وقع فيها دعاء. ما يقول الإنسان لا أنا ما أدعو. وهكذا بعض الناس إذا صلى فعلم صلى الله عليه وسلم الإمام ثم إنه أطال بعض الناس يسكت لا أدعو للميت كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء ما تسكت. بعض الناس يسكت له قدر 10 ثواني 20 ثانية لأن الإمام قد يكون كبير في السن أو يكون بطيئا أو نحو ذلك. وبعض الناس قد يكون مأموم عجب يصلي ينتهي على النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يقال له لا تستعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع مثله بل يدعى للميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا من فوائده. نعم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته ومنا فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، اللهم لا تكرمنا اجره ولا تكرم لنا بعده. حدثنا عبد الرحمن. هذا الحديث المحفوظ فيه انه من حديث ابي سلمه مرسله كما قال ابو حاتم جمع الائمه، حتى ان ابا حاتم رحمه الله قال: لا يصل عن ابي هريره الا غير متقن، يعني ما يصلها انسان حافظ عارف به هذا العلم، لانه رواه عند ابي كثير وغيره من حديث ابي سلمه مرسله. فانظروا كيف رواه محمد بن اسحاق او محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه، ويشبه ان يكون الاشكال من محمد بن اسحاق فانه دلسه في هذا الحديث. هنا الان ناتي الى معله التدليس، لان قد رواه منه اتقن منه روايه ابن ابي كثير مرسلا. وفي الحديث الذي هو اذا صليتم على الميت انظروا في هذه اللفظه العظيمه فاخلصوا له الدعاء، لان كل انسان يحب لما يكون هو موضوع بين الناس يحب أن يخلص له الدعاء، هذا صحيح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس إلى هذا، قال: أنت تخلص الدعاء لأنك تحب فيما بعد أن يخلص لك الدعاء، كنت تتمنى أن يأتي إنسان يخلص لك الدعاء. وهذا شيء عظيم أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقيقة للناس، كما تكون أنت تحب أن تكون أو يعني يحصل لك كذلك، كن أنت للناس كذلك. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس ابن حلبس عن وائلة بن مصطفى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقيه من الفتن وفتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن فضالة قال حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك. هكذا حبيب عن عوف. وعلى كل حال الصواب أن هذا في هذا الحديث أنه من رواية حبيب عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك، والحديث أصله هكذا في الصحيح لمسلم رحمه الله. عن جبير بن نفير. أي جبير بن نفير عن عوف بن مالك. الصواب أن بينهما جبير بن نفير كما رواه مسلم وغيره. نعم. عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقطب الأبيض من الدنس وأبدله بداره خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: ولقد رأيتني في مقام ذلك أتمنى أن أكون ذلك الرجل. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباح في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت. يعني يقصد أنه يعني ما حددوا شيء بالنسبة للصلاة على الميت في الدعاء، وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي تقدم قبل قليل وهذا من فوائده كذلك، صلى الله عليه وسلم أطلق فيدعى له لكل شيء من الخير. نعم. وإن كان الخبر هذا فيه مقال لكن المعنى معروف محفوظ في الحديث السابق. نعم. باب ما جاء في التكبير عن الجنازة في أربعة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وكبر أربعا عليه. حدثنا كبر أربعا عليه عندنا وكبر عليه أربعا، وهذا أجود. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الهجري أنه قال صليت مع عبد الله بن أوف الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن بأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله ويقول ثم يسلم. حدثنا هذا الذي ذكرنا حديث عبد الله بن أبي أوفاء وإن كان في مقال يسير إلا أنه عند أهل العلم يغتفر في مثله ما جاء بشيء يعني هو شيء واضح وظاهر. نعم. حدثنا أبو هشام الجزاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن يمان عن مهان بن حليمة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة. باب ما جاء هذا بالنسبة لتكبير الجنازة يعني أقل من ثلاث لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من تسع كذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أقل من ثلاث وأكثر من تسع أما الثلاث فهي مروية عن ابن عباس وأنس كذلك جابر بن زيد من التابعين وأخرج الأثار في هذا ابن أبي شيبة وغيره. وأما بالنسبة للتكبيرات الأربع فهذا هو الذي في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة وهو الثابت يعني ثبوتا مشهورا. والموفق رحمه الله كان يقول الصحيح أنه لا يزاد على سبع لأنه لم ينقل من فعل صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولكن الذي في ابن أبي شيبة أن عن يعني حتى مرفوعا وعن بعض الصحابة أنه كبر تسعا وفيها مقال حقيقة تكبيرات التسع حتى السبع فيها مقال. نعم روي عن الصحابة رضي الله عنهم لكن إذا أردنا أن نحرر التكبيرات التي في الجنازة فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم شيئان هو أربع وخمس صحيحين أو حديثين. وأما ثلاث فهي عن الصحابة ليست مرفوعة مصاصمة. وأما ست وسبع فهذه قد روي حتى تسع كذلك روي لكن فيها نظر لكن ست وسبع وثمان وتسع هذه عن الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الصحابة حتى بعض الصحابة وحتى بعض التابعين كذلك كانوا يرون أن تكبير الجنائز هو من باب التعظيم كبر خمس لا شيء أنه غير مقيد بهذا. هذا قول قديم لبعض السلف إلا أنه ليس عليه العمل عند الفقهاء اليوم ولا من بعد ذلك الذي استقرت عليه المذاهب هو أربع أو خمس أما غير ذلك فلم يستقب عليها مذاهب الفقهاء في الأمصار. باب ما جاء في يعني ذكرنا نحن سابقا غير مرة أن الإنسان ما كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله ما أرسل إلينا إلا رسول واحد أرسل إلينا سبعة ثمانية فأنت مأمور باتباعه يعني احرص على الذي وهذا يقال للناس يدربون عليه ويعلمون في الخطاب وأشباهه قال لهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ بقول ابن عباس عباس عن أمير الرأس رضي الله لكن إنسان متعبد باتباع النصاصة من عباس رضي الله عنه كأنه لمح هو أنا سلامة لمح شيئا من هذا أنها يعني مطلقة فيها لا بأس لكن شيء فعله رسول الله أعمد به إلى قد كان هو ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر كان هو ينتقل عن الناس يقول أنت تتبعون قال أبو بكر عمر تتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في القلب ولا في الفعل شيء مقدم عليه. نعم. لكن مثل هذا يعني مثل هذا الأمر مدام قد روي عن السلف في مثل هذا فالمسألة هينة يعني في مثل هذا. والذي الحقيقة ينبغي أن يوزن فعل الناس إن كان مروي جنسه عن السلف تسمع فيه لكن يدلون على السنة، كان لا قد جاءوا بشيء في شرك صلى الله العافية لا لا يجعل في النظر الأولى، إن كان في شيء في مخالفة للسنة وليس بواجب فهذا كذلك يوضع في منزلته. المقصود أن تنزل المخالفات للسنة على صور ولا يشرك بينها الذي في الأعلى الذي في الأسفل المخالفات، هذا هو الفقه والحكمة. باب ما جاء به من كبر خمسا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء محدثني يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزين أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا ألفا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال الإمام أحمد رحمه الله إسناد حديث زيد هذا جيد ولذلك ذهب إليه رحمه الله. والتكبيرات الخمس هي من المفردات عندنا في المذهب، الأئمة الثلاثة ما يرون الخمس، الإمام أحمد وحده. هذا ما ذكرناه لكم سابقا أن الإمام أحمد له مفردات عظيمة الحقيقة فيها اتباع للدليل، ربما يخفى على بعض الأئمة بعض النصوص أو الآثار، والإمام نظمها أحد الأمريين المقادسة في منظومة في نحو 800 بيت تقريبا 810 له المفردات في المذهب، وهي عظيمة درسها وقراءتها وتأملها، فيها أشياء في حقيقة من الفقه الراقي. نعم. أي هذا ملحظ لبعض السلف أشار لهم أبي شيبة رحمه الله، هذا ملحظ لبعضهم أن المقصود بها التعظيم، وهذا ممكن يعني ولذلك يشبه أن يكون حديث زيد هذا يعني من هذا الجنس والله أعلم. نعم. حدثنا إبراهيم بن منذر السلمي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرازي عن جدي بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. باب ما جاء في الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا روح بن عبادة أنه قال حدثنا سعيد بن حويد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي يصلي عليه وورث. حدثنا الذي هو حديث جابر هذا كذلك حديث المغيرة. حديث جابر هذا المحفوظ وقفه كما قال جماعة من الأئمة كالنسائي والدارقطني وقفه على جابر رضي الله عنه، وهذا الإسناد يعني ثالث، هذا ربيع بن بدر صاحب مناكير متروك، وكذلك الذي قبله يعني إلا أنه أمثل منه حديث المغيرة اللي هو الطفل يصلى عليه. حديث جابر هذا الصبي إذا استهل صلي عليه وورث هذا مروي عن جمع من الصحابة وعليه العمل بلا خلاف من الفقهاء رحمه الله أنه إذا استهل، إنما اختلف الفقهاء رحمه الله في ماهية الاستهلال. فأحمد رحمه الله كان يذهب في مروي عنه رحمه الله ثلاث روايات، كل هذه الروايات الثلاث هي قول لجمع من السلف والأئمة. أحمد رحمه الله في المشهور عنه مذهب أن الاستهلال الصياح، هذا المذهب. والروايتين الثانيتين الرواية الثانية الحقيقة أجود، وهي أنه الاستهلال إذا علم أنه حي بأي صورة، بحركة بعطاس بصياح بأي شيء ما يدل على حياته، هنا يأتي الاستهلال. على أن لفظ الاستهلال هو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما حديث المغيرة هذا فهو أمثل من حديث جابر يعني الطفل يصلى عليه، وعليه عمل عامة العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا أن الطفل يصلى عليه، إلا قولا يحكى يعني الحقيقة ليس عليه العمل، قول يحكى عن يعني أظن بعض الصحابة واحد من الصحابة أو التابعين. المقصود هنا أنها يعني نعم هو سمرة بن جندب كان لا يصلي على الصغير أو على الطفل، فقال اذهبوا به فالزنوا، إلا أن العلماء حتى ترتب هذه المسألة إن كان قبل 4 أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه لأنه ما نفخت فيه الروح، إذا كان قبل 4 أشهر، إذا كان بعد 4 أشهر فإن الإمام أحمد الشافعي يصلون عليه بعد 4 أشهر. وثم قول لبعض السلف قول متين في الخلاف بين العلماء إنه إذا كان بعد 4 أشهر يصلى ولا ما يصلى، المروي عن بعض الصحابة أنه بعد 4 أشهر يصلى عليه، وبعض التابعين كما رواه ابن أبي شيبة وغيره يحيلون هذا إلى معنى الحياة لا ينظرون إلى المدة، يقولون إذا علم بطريقة أنه حي أنه كان حيا ثم مات بعد 4 أشهر أنه يصلى عليه. وعلى كل حال يعني لو ما صلي عليه من أصله فأكثر أهل العلم على أن الناس لا يأذنون بهذا، ليس هو مثل المسلم المكلف. وأما بعد الولادة بعدما يولد ثم يموت بعد الاستهلال فهذه قول عامة العلماء من السلف والخلف إلى ما ذكرت لكم عن سمرة أنه كان لا يصلي على هذا، لعل ما بلغت السنة في هذا. نعم. حدثنا هشام بن علي قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. هذا البختري متروك صاحب مناكير، قل لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر به صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراط، ما احتجنا إلى الخلاف هذه وكلام السلف والكلام الطويل المروي هذا. نعم. باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت أنه قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لا عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. يعني أصله في البخاري. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتبة عن مقصد عن ابن عباس أنه قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت أعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي. طبعا لاحظوا هذا اللي هو إبراهيم بن عثمان مفروق صاحب مناكير، لاحظوا كيف يعني هذا صاحب المناكير كيف العلماء يميزون حديثه، الآن القطعة الأولى منه إن له مرضع في الجنة وكذلك لو عاش لكان صديقا نبيا لكان نبيا حقيقة، يعني هذا تقدم لنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو في الصحيح في البخاري، لكن القسم الثالث منه اللي القطعة الثالثة من الحديث فلو عاش لعتقت أخواله مثل اللي ذكرناه، أظن ذكرناه عن ابن شبرمة قال يخرج الحديث منا ذراعا أي شبرا ويرجع إلينا يعني الحجاز ذراعا، يأتي يزيد فيه بعض الضعفاء بعض لكن العلماء الثقات الضابطين يضبطون الحديث. هذه الفائدة فيه، انظروا القطعة الأولى والثانية منه مروية صحيحة، لكن الثالثة ولو عاش لعتقت هذا من كيسه المتروك صاحب المناكير، هذا فيأتي بشيء يتوهمه ويذكر. لذلك لم يعرف إبراهيم بن عثمان ولا من ذكرناه سابقا ما عرفوا أبدا بنقل العلم أنهم من أئمة الحفظ والنقل، ولا عول الناس عليهم في الفتوى ولا في الجلوس للناس في الحديث ويسمع الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها. فهذا أمر طبيعي أنه يحصل من هؤلاء رحمه الله يحصل هذا الشيء. نعم. حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة رضي الله عنها يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إثمان رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل نصدق الله ورسوله. بل نصدق صدقة بل نصدق يعني عندنا صدقة. وعلى كل حال هذا الحديث يعني في إسناده هشام هذا هشام متروك. نعم. ها إيه هذا محل خلاف إلا أنه لا بأس به في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا بأس به. ومع أن عائشة رضي الله عنها كانت تنفي هذا. عائشة يعني قد روي عنها أنها كانت تنفي ونفيها إذا صح الحديث أنه كان صلى عليه فنفيها رضي الله عنها له سبب وهو أنه مات كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بكسوف. هذا أمر طبيعي يعني يحصل فيه شيء من الخفاء. قد يكون صلى الله عليه وسلم امرأة الناس مجتمعين وكذا وهي انصرفت إلى بيتها صلى عليه تعرف صلاة الجنازة ما تأخذ الوقت يسير. والحقيقة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحتى حديث عائشة هذا في جهة وهذا في جهة كلها فيها مقال إلا أن يعني تعددت وجوه النقل فيها مرسلا ووصولا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على إبراهيم. وأما حكم الصلاة على الطفل فهو محل إجماع يعني أو شبه إجماع عند العلماء أنه يصلى عليه ويدعى لوالديه. نعم. باب ما جاء للصلاة على الشهداء ودفنه. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال أوتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما يرفعون وهو كما هو موضوع. حدثنا محمد هذا يعني حقيقة مشكل حديث مقسم هذا عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم يعني صلى على يعني شهداء أو قتلى رضي الله عنه شهداء. قال فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يعني مثل الصورة هذه يعني لو كانت موجودة كان ما تخفى على الصحابة. ولذلك الشافعي رحمه الله له كلمة جميلة الحديث الذي في الصحيح بل مروي الصحيحين وغيرهما صلى الله عليه وسلم ما صلى على قتلى أحد ولا غسله. قال ادهنوهم بثيابه اكراما للشهيد انه خلاص كفى ببارقة السيوف على رقبته هذا الشهيد. فالصلاة يقال لعامة الناس هذا الشهيد منزلته فوق مع الانبياء والصديقين والصالحين. فالصلاة عليه كما قال بعض اهل العلم هي باب تحصيل الحاصل لان منزلته خلاص رفعت. صلي ولا ما تصلي منزلته عند الله عز وجل هي في المكان العالي الذي أثنى الله عز وجل عليه في مواضع كثيرة في كتابه. ولعله لا يوجد موضع أثني على ميت كما أثني في كتاب الله على الشهداء حتى إنهم جعلوا في منازل الأنبياء كما أخبر الله في عدة مواضع في كتابه. المقصود هنا الشافعي رحمه الله يعني انظروا كيف العلماء يعللون بالثابت الشيء الثابت ثبوت الرواسي جبال الرواسي يثبتون في الباب ثم يأتون إلى الذي فيه مقال ثم يحاكمون هل الذي فيه مقال إلى أهل الثابت. هذا من هذا الأمثلة مر علينا أمثلة هذا الحديث يزيد بن أبي زياد وهو صاحب أوهام. والشافعي رحمه الله مع أنه يعني قد رواه غيره إلا أنه رواه بعض الناس المتكلم به أشد وأسانيده يعني محل نظر الحقيقة يعني أشوف المحقق هنا جاب بعض الطرق لها قالوا عن فلان وعن فلان. العلماء رحمه الله لا يسمعون هذا، لو جت له 10 طرق لهذه الصورة من رواية أصحاب التخاليق وعمر يفتقد معروف النقل ما يحتاج له واحد نذين، لأنه صلى عليهم ولا ما صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن. حتى الشافعي رحمه الله قال ينبغي لمن روى هذا الحديث اللي حديث ابن عباس، ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه رحمه الله. يقول لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متواترة أنه لم يصلي عليه، في كلام يعني أطول من هذا له رحمه الله في الأمة. وعلى كل حال لو ثبت هذا فإنه ربما صلى على بعضهم أو صلى قليلا، لأنه لو صلى كثيرا عليهم وعلى الشهداء المغازي الذين معه كان ينقل نقلا كثيرا. لكن لما جاء هذا في أحد وأنه صلى، وأكثر الآثار أنه لم يصلي وهي ثابتة رواها الأئمة إنما صلى، نقبل أصحاب المراسيل دولة ولا نقبل الأئمة الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين والتابعين؟ ليس إنصافا هذا، والحادثة واحدة. هذه طريقة العلماء رحمه الله في النقل والتعليل. نعم. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سهل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا من القرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأن ربطتهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. هذا يعني هذا الحديث الذي ذكرنا لكم وقد أخذ به يعني الأئمة الثلاثة رحمه الله. أما أبو حنيفة فإنه قال يصلى عليه، لأنهم يدخلون في عموم حديث الصلاة على الميت كما في كتاب الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. مفهومه ماذا؟ أنه يجب الصلاة على المسلم؟ لا، ما هو هذا المفهوم. مفهومه أنه يصلى ولكن من دون يجب، لأن الاستدلال بالمفهوم هل هو استدلال بالنقيض ولا بالضد؟ هذه مسألة مشهورة في الأصول نبى عليها العامل وغيره. مقصود هنا أنه يعني في هذا أحمد رحمه الله في رواية عنه قال لو صلى عليه أرجو أن لا بأس به، لو صلى على المجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله لو صلى عليه قال لا بأس به، أخذا بالحديث الأول هذا الذي تعددت يعني مخارجه على ضعف فيها كلها. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. يعني الحديد والجلود لان الحي يستفيد منها فتكون من جنس الميراث. هذا اذا كان يعني، وبعض الناس يعني اخبرني ان بعض الناس اذا احس بشيء على الميت مثلا، يعني قال لي واحد أنه دفن ميت كان في حادث فكان رأسه مضروب، فالمستشفى راحوا جزاهم الله خير ووضعوا كيس لأن الدم مهما وضعوا عليه من الإبر هذه التي توقفت إلا أنها مع الحمل مع حرارة الشمس فيما فيها البلاد وهم مثل البلاد الباردة يغلفونه. فصاح رجل عليهم في المقبرة قال أبدا ولا يدفن، فين تنزلون هال الباغة هذه والكيس عليه؟ وأشغل الناس إلا أبدا وقبض في القبر ولا يمكن يدفن إلا بها. هذا من الجهل، بعض الناس يتمسك بشيء ولا يدري ما السبب. فقلت للأخ هذا افرض أنهم وضعوها بلا سبب، ما الدليل على المنع منها إذا لم يعتقد بها شيء؟ أحيانا قد يحتاج إلى مثل هذا، أن يكون فيه جراحة، أن يكون فيه كسر، أن يكون فيه جرح يعني في بعض بدني أو في بطني أو يعني في عنده مشكلة طبية في باطنيته ثم أنه مات على هالمشكلة هذه فصار المخرج لا يستمسك وأشبه ذلك. مثل هذا لو غلفوه في باغة ولا في أي شيء من هذا القبيل ما هي بس. المقصود أنه لا يأتي إنسان يعني يثير يعني أمورا ثم يترتب عليها أنه لا يكون عليها دليل. نعم. حدثنا هشام بن عمار مسعود بن ابي سالم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس انه سمع نبيحا العنزي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينه. هذا جاءت اخبار كثيره شبه متواتره ان الذين استشهدوا رضي الله عنهم في احد لما جاء السيل في زمن معاويه انهم نقلوهم، كانت المياه تاتي سيول ضخمه كبيره جدا فكانت تدخل على القبور، و يعني كان هذا يعني في زمن صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن معاويه، لكن بحكي عن ما حصل في زمن معاويه الذي في زمن عفوا صلى الله عليه وسلم ان بعض الانصار نقل شهداء احد الى المدينه ليسهل زيارته، لانه مات منهم نحو 70 من الانصار رضي الله عنه كما اخبر قتاده في الصحيح، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يردوا الى مراجعهم الشهداء، لان من كرامه الشهيد ان له الحكم هو عند الله تبارك وتعالى ان هذا المكان له وليس لاحد من الخلق، وهذا من احكام الشهداء. في احكام كثيره لعلو منزله الشهيد عند الله تبارك وتعالى. وفي عهد معاويه نقلوا بسبب السير جابر ممن نقل والده اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنهم جميعا، فلما ضرب المعول ليخرجه كان طبعا هذا كثير من الناس لا يحسن يعني يتصور شيء في المقابر، ولكن الواقع بخلافه، الارض الذي فيها القبر لانها مدفونه بالطين ربما مع المياه ربما ارتفع القبر، فلما اخذ المعول واراد ان يخرج كانه ضرب شيء من كوع والد هذا، قال فانفجر الدم يعني اللي هو من كوع. وقلت لكم مره ان الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله اخبرنا انه هنا في العينه الصحابه الذين استشهدوا هنا لما أرادوا يعني شق طريق وأن يبعدوا قليلا حتى لا يضر الطريق لا بالمقبرة ولا بالناس، الشيخ عبد الرحمن الثالث لما حفروا رأوا أجساد كما هي ولم تتغير، حتى أنه رحمه الله أخبرنا أنه لما هذا كلام أيام الملك عبد العزيز أنه أخذ يده وضاطب يشوف يعني هل هي طرية مدفونة من 1400 سنة، يقول فوجدتها نبيه، فقال لي واحد مرة في خوائل الصحابة كنت كتبت أن الشهادة هكذا بتتبع الشهادة في تاريخ الإسلام أنهم كذلك، صحيح أنه ما صح عن سنة هذا نص صريح في هذا إلا أنه بالتتبع، فبعض الناس استنكر هذا. قلت هانت في الأصول في علم الأصول الاستقراء التام، عندك حجة؟ قال لي حجة، قلت هذا يزيدك فائدة، فالاستقراء التام حجة بالإجماع كما أشار لجمع من الأصوليين من آخرهم الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول. أما الاستقراء الناقص اللي هو ظني هذا هو اللي فيه، وهذا من هذا أن الشهداء من كرامتهم على الله تبارك وتعالى أنه لا يتغير من أجسادهم شيء، كما ألحقوا بالأنبياء في منزلتهم في الآخرة ألحق الله أجسادهم بهم كرامة عليه، وعرفنا هذا بالتتبع لأخبار كثيرة جدا في السير لا تكاد تحصى لعلها بالآلاف، وخذوا أي ترجمة من التراجم، وأحيلكم على ترجمة لطيفة فيها عدة روايات وهي في تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق في ترجمة طلحة بن عبيد الله، فيها أظن نحو 4 أو 5 أو 6 روايات في هذا في ترجمة طلحة فقط. نعم. باب ما جاء بالصلاة على الجنائز في المسجد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن يزيد بن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد وليس له شيء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يونس. هذا الحديث يعني في اسناده مثل نكارة صالح مولى التوأمة، يعني هنا تنبيه يعني انا رايت بعض طلبة العلم يقول ان صالح مولى التوأمة الذي روى عنه قديما قبل الاختلاط يعني حديثه صحيح والذي روى عنه بعد الاختلاط حديثه يعني فيه ضعف أو ضعيف. والصحيح أن التقسيم الرياضي هذا ليس دائما، يعني هذا شغل الكسالى، يقول قبل بعد بسم الله. هذا ابن أبي ذئب إمام روى عنه قبل الاختلاط أنصار، هو انظروا هذا النكارة فيه، من صلى على جنازته في المسجد فليس له شيء. هذا الحديث انفرد به صالح لم يروه أحد في الدنيا إلا هو، أن اللي يصلي على جنازة في المسجد هذا ما له شيء، ما له أجر عند الله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بيضاء في حديث عائشة الآتي في المسجد، كذلك صلي على أبي بكر، عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وعمر صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم، أظنه اللي صلى عليه عبد الرحمن المعروف أظنه ثلاث صلي عليه في المسجد. وهل مجرى ما زال الصحابة رضي الله عنهم مروي عن جمع كثير من الصحابة هذا وعن جمع من التابعين أكثر، فمثل هذا الحديث يكون فردا يعني عفوا يكون يعني فيه من الغرابة مع النكارة أفشك أنه ما يؤخذ به هذا، وهذا هو قبل الاختلاط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة أنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه حديث عائشة أقوى. باب ما جاء في الأوقات طيب وهذا صحيح باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على نيتها فيها ولا يدفن. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع الفاؤل حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن موسى بن علي بن رباح أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب. هذا الحديث الذي هو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في ثلاث ساعات، لاحظوا أنه قال ينهانا أن نصلي فيهن لأوقات النهي الصلوات، وقال فيه أن نقبر فيهن موتانا. المصنف ضوض غير هذا، قال مما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت. الحقيقة أن شيخ الإسلام رحمه الله حتى الإجماع على أن الصلاة على الميت في أوقات النهي ما فيها شيء، وهكذا تتبع الآثار يعلم بهذا. فالحقيقة هذا يعني محل مشكل في سنن ابن ماجه التنصيص على هذا، وقوله لا يدهن هذا لا إشكال فيه، لأن الحديث يعني منطوقه أنه لا يقدر في تلك الساعات الموتى لوقات النهي. ولأجل ذلك ذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد رحمه الله إلى أن هذا جائز إذا لم يتعمد، بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون لا يجوز أن يصلى على أو يكره الصلاة على الجنائز، لا يصلى على الجنائز، على الله خلاف بينهم هل هي كراهة تحريم أو كراهة منع، عفوا كراهة تنزيه. والحقيقة أن قول يعني الشافعية أو قول الشافعية مذهب الشافعية وهو المذهب كذلك، يعني إذا أنه إذا لم يتعمد يشبه أن يكون ظاهر في هذا، لأن قرن الصلاة هنا في إقبار الموتى. ولذلك شيخ الإسلام مال إلى هذا القول أنه جائز إذا لم يتعمد، من جنس الصلاة في وقت النهي التي تكون ذات سبب جائز إذا لم يتعمد يعني الصلاة فيها. فيكون معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني أن ينهى الإنسان عن تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما ينهى عن الصلاة بعد العصر مثلا إلى أن تصفر الشمس. وابن مبارك رحمه الله كان يرى أن كلمة نقبر فيهن موتانا يعني يصلى على الجنازة، وشيخ الإسلام يقول هذا ضعيف، لأن بالإجماع الصلاة على الجنازة في أوقات النهي جائزة، ما في أصلا نص يمنع من ذلك، دليل أصلا يمنع من هذا. فتبويب المصنف هنا باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت يعني يحتاج إلى تحرير وتأمل. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن منهل بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدهنوا موتاكم بالليل إلا أن تقروا. حدثنا العباس هذا حديث هذا لا تدهنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، هذا ما صح عن صلى الله عليه وسلم هذا الباب شيء أنهنا عن الدهن، وأنه عامة الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين أن الصلاة أن الدفن بالليل والصلاة بالليل كلها جائزة، ما هي شيء فيما يمنع، ولا فيما إذا صحت هذه الأحاديث كحديث الذي قبل. نعم. حدثنا عن عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن الله عتاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار. بعد على الحال يعني في إسناده اضطراب، وفي متنه اضطراب، ويشبه أن يكون من الهيئة هذا حديث أبي الزبير بن جابر أنه صلوا على موتاكم بالليل والنهار، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، أمر الناس أن يصلوا بهذا اللفظ على موتاكم بالليل والنهار. نعم. باب في الصلاة على أهل القبلة. حدثنا أبو بشر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد بكر بن خلف. طيب على كل حال مر علينا كثيرا نشوف الماجه رحمه الله. حدثنا بكر بن خلف. نعم. حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفن فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوني به. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه قال له عمر ما ذاك لك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. طبعا هو فتح عندنا وكلهما صحيح إسكان والفتح. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا عن هذا الحديث من حديث عبيد الله عن نافع هو في الصحيحين. انظروا إلى هذه الصورة في النقل صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك. القائل من هو؟ ابنه صح؟ هذا لو كان فيه يعني نقرأ الرواية الثانية التي فيها أن عبد الله بن أبي هو نفسه أوصى أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأن يكفن في قميصه. وهذا ترد الروايات المفصلة وهذه الرواية التي في الصحيحين أنه أوصى بهذا. هذا رجل من المنافقين نهى الله في كتابه أن يصلى عليه وجعلها عبرة للخلق لأن النفاق من أقبح الأخلاق. لو كان الرجل كفره أصلي ظاهر كان هذا يقال معادي. أما المنافق فقد جمع خبثا إضافة إلى صلى الله العافية المعاداة. فانظروا كيف يأتي بعض الرواة كما سنقرأ في حديث هذا حديث جابر يعني هذه اللفظة المنكرة فيه وأوصى له عبد الله بن أبي أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عمار بن خالد بن الواسطي وهو سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر أنه قال ما ترأس المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفنه في قميصه. فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انظروا هذا مجالد بن سعيد صاحب مناكير وأيضا هو صاحب أوهام كثيرة معروفة عند العلماء. انظروا كيف قلب الحديث وجعله من وصية يعني عبد الله بن أبي ويتوقع أن رجلا يخزيه الله عز وجل في كتابه الذي يتلى يتلوه الناس أمة بعد أمة يجعلها عبرة يقول ولا تصلي على أحد منهم هؤلاء وينزل سورة كاملة نسأل الله العافية يجعلهم عبرة للخليقة في النفاق. ثم يكون هذا هذه الرواية الثانية التي هي ألطف وهي أوصى أن يصلى عليه يعني فيها معنى الثناء عليه أنه كأنه تراجع وجعل. وهذا مراقب حتى للآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا لو حصل منه هذا الشيء لو أوصى ظاهر أنه قد يكون الرجل تراجع أو شيء من هذا القبيل. فكيف والمحفوظ من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وغيره ورواية جمع من الصحابة أنه أصر على هذا نسأل الله العافية فنزلت فيه الآية. نعم. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبال قال حدثنا عفرة بن يقظان على أبي سعيد عن مكحول عن واثرة بن مصقعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. الحارث بن نبال صاحب مناكير إسناد هذا الحديث واحد. نعم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآلته الجراحة فذهب إلى سهام فذبح بها نفسه فلم يصب إلى سهام. سهام عندنا مشاقص والمعنى واحد. هي المشاقص هي الحديدة التي تكون في رأس السهم إذا كانت محددة سميت مشقص جمعها مشاقص والمعنى واحد لكن الحديث المحفوظ هي هذا اللفظ الذي هو مشاقص. نعم. فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك منه أدبا. وهذا في حديث أصله في مسلم حتى ذكر في رواية مسلم لفظ المشاقص ما ذكر فيها وصلاة عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يعني أنه لا يصلى عليه، لأن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصلى عليه، يعني يجمع أهل العلم. إنما المروي عن صلى الله عليه وسلم يعني كما روي في السنن أنه في الغال وقاتل نفسه وأشبه ذلك، أنه يصح للإمام أن لا يصلي عليه تأديبا. لكن هنا يعني انظروا كيف الأدب يعني والتوازن في العقوبة. انظروا هذا الرجل مجاهد في سبيل الله، يعني وآثر الله تبارك وتعالى وحبوبه سبحانه وتعالى على نفسه وخرج. وأي إيثار أن يوثر الإنسان نفسه التي بين جنبيه لله تبارك وتعالى، مع أنه قد يخلف صبية، يخلف مال، يخلف نعمة، شيء عظيم. لكن هذا المجاهد وقع في خطأ ما يليق في جنب الله، وهو التوحيد، مثلا التوحيد عاجل هذا فعل، لكن الداخل في القلوب من أعمال القلوب وشيء في التوحيد، وهو عدم الصبر على ما كتب الله له من الجراحات يعني. فلما والقدر تعرفون أنه فعل الله تبارك وتعالى، فلما يعني حصل منه هذا في جنب الله تبارك وتعالى في التوحيد، عظيم هذا ولا لا؟ شيء عظيم خطير. لكن انظروا رحمة الله بها المجاهدة، أنه رحمه لكن جعل عقوبته حتى لا يعني يتوسع الناس في هذا الباب، فيأتي إنسان يقتل نفسه والثاني يقتل نفسه والثالث ويستشفي هذا بالأمة. لكن إذا جعلت عقوبة وهي أنه لا يصلي عليه الصلاة، مع أنه فعليين رضي الله عنه، إلا أن هذه العقوبة مناسبة في هذا الوضع، وهذا أصل في العقوبة. الإنسان ما يوقع العقوبة أو الجزاء أو الإنكار المنكر إلا في القدر الذي تتبع، هذا الذي أشرنا إليه سابقا، أن وزن المنكر الذي تنكره أو العقوبة ينبغي أن توزن وزنا، ما تجعل كل شيء مثل بعض إخواننا يأتون إلى ناس عندهم يحتفلون بالمولد فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها عليها، وهي بدعة ما في شك. لكن يعني هذا ما عندهم لها البدعة ذي، هم يطوفون على القبور ربما أكلوا من ترابها واستغاثوا بها صلى الله عليه من دون الله. أبدأ بهذا، ما تبدأ بهذا. مثل يقولون في واحد أحمق رأى رجلا يفتن يشرب دخان باليسار، قال له ما تستطيع على وجهك تشرب باليسار، ويدخن. يعني بغض النظر قد تكون قصة هذه طرفة صحيحة أو غير صحيحة، لكن يوجد من الخلق من يعامل الناس بهذا الشكل. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة الخلق وفي إنكار المنكر، يزن الأمور حتى لا يضيع يعني المسلم الذي أمامه. وإلا فإن إذا انظروا الشرع هنا، لو أن جعل هذا الإنسان قال لا أحد يصلي عليه وهو من أهل النار، وفعلا هذا مستحق النار نسأل الله العافية، ما كان هذا مناسب يعني في رحمة الله وفي كرمه وفي جوده وفي عظمته سبحانه وتعالى وفي حلمه على خلقه. فلما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفتة دل على أن هذا المجاهد لا يهدأ، وهذا أصل في معاملة الخلق وأصل كذلك في العقوبات الشرعية. نقف طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد. Thank you.